بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة الخامسة من تنوير البال بمعاني لامية الأفعال، وعنوانها مضارع فعل بالفتح وشروط مجيئه بيفعل بالكسر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأدم كسرا لعين مضارع يلي فعلا ذا الواو فاء نولي عينا أو كأتى كذا المضاعف لازما كحن طلا. فعل المفتوح العين تكسر عينه في المضارع بالشروط التالية: إذا كانت فاؤه واوا نحو وثب يثب وجب يجب ووقب الظلام يقب إذا دخل، ومنه وقب القمر إذا دخل في الكسوف، وبهما فسر قوله تعالى: غاسق إذا وقب. ومن ذلك ولج يلج. وفيه أمثلة كثيرة. الشرط الثاني: إذا كان عينه ياء نحو جاء يجيء، فاء يفيء إذا رجع، وخاب يخيب، ومن ذلك شاب يشيب، وباع يبيع، وطاب يطيب، وغاب يغيب، والأمثلة كثيرة. ومن ذلك تصريف جاء مثلا، فجاء أصله جايا على وزن فعالة، تحركت الياء تحرك نصليا وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصار باع أو فصار جاء. ومضارعه يجيء أصله يجيء، نقلت حركة الياء إلى الساكن الصحيح قبلها فبقيت الياء ساكنة فصار يجيء. قال بعضهم مشيرا إلى الموضع الذي نقول فيه تحركت، والموضع الذي نقول فيه نقلت، والموضع الذي نقول فيه استثقلت، وهذا ما حفظناه عن شيخنا في المدرسة النعمانية. ما قبل واو ثم ياء فتح فقل تحركت تراه أنجح، ونقلت قل مسكنا وقل واستثقلت إن ضم أو كسر تنل. من شروطه: إذا كانت لامه ياء نحو أتى يأتي، أوى إليه يأوي إذا انضم، أنا يأني أي حان، ومنه قوله تعالى: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ومن ذلك: بار السهم يبري، بكى يبكي، بنى البيت يبني، ثوى بالمكان يثوي أي أقام به. والأمثلة كثيرة. وشد عن هذا النوع أبى، فإنه أتى بالفتح في المضارع يأبى، ونقل في القاموس: أبى أبى الشيء يأبيه على القياس. وقد يقول قائل: كيف يدعى شدود أبا مع وروده في القرآن؟ قال الله تعالى: ويابى الله إلا أن يتم نوره. أجابوا عن ذلك وقالوا: كونه شادا لا ينافي وقوعه في كلام فصيح، فإنهم قالوا: الشاذ على ثلاثة أقسام: مخالف للقياس دون الاستعمال، مخالف للاستعمال دون القياس، مخالف للاستعمال والقياس، وهذا الأخير هو المردود وغير مقبول وأبى من القسم الأول. وقيد ابن مالك في التسهيل لزوم هذا النوع بأن لا تكون عينه حرف حلق، وقد يرشد إليه تمثيله في النظم بأتى دون سعى ورأى ورعى ونأى، ومثل ذلك نهى ينهى طغى يطغى. من شروطه أن يكون مضاعفا لازما. المضاعف هو ما حرف لامه وعينه من جنس واحد، نحو حن أصله حننا. واللازم هو الفعل الذي يكتفي بفاعله لإتمام المعنى ولا يتعداه إلى المفعول به، نحو حن حن يحن، تبت يده تتب، دب على الأرض يدب. ومن ذلك رث الحبل يرث إذا بليا، ضج يضج ضجيجا إذا صرخ. ومنه صح جسمه يصح، وكد في عمله يكد، وفر يفر، ودق يدق. ومن ذلك حل يحل، إلا أن حل هذا فيه ثلاث لغات. قال بعضهم: وجاء في حل بمعنى نزلا، وجهان في مضارع وإن جلا، بمعنى فك فضمما وإن غدا، مقابل الحرمة فاكسر بدا. والناظم رحمه الله تعالى مثل بحن، فحن أصله حننا. قال بعضهم: وكل حرف جاء بالتشديد فأصله حرفان يا رشيد. سكن أول المثلين توصلا للإدغام، فأدغم الساكن في المتحرك فصار حن. وكذا يقال في كل مضاعف يشبهه. ومضارع حن يحن أصله يحنن على وزن يفعل، نقلت حركة النون إلى السكن الصحيح قبلها فبقيت النون ساكنة فصار يحن، ثم أدغم الساكن في المتحرك فصار يحن. والنقل من مضاعفين يكون أو همزة قبلهما السكون. وإذا كان حن يحن بمعنى اشتاق، فإن حن يحن بالضم على عكسه بمعنى صد وأعرض. تأملوا هذه اللغة العربية الجميلة. إذا قلت حن يحن بالكسر في المضارع فمعناه اشتاق، وإذا قلت حن يحن على عكسه بمعنى أعرض وصد. قال الشاعر مشيرا إلى هذا: يحن المشوق إلى قربكم، وأنت تحن ولا تشفق، فجد بالوصال فدتك النفوس، فإني إلى وصلكم شيق. وقول الناظم رحمه الله تعالى: كحن طلا، فالطلا هو ولد الظبي أو ولد بقر الوحش. قال في مثلة قطرب، وقطرب هو عبد العزيز بن عبد الواحد الفاسي المكناسي المعروف بقطرب، توفي سنة 64 و900 للهجرة، له منظومة أو له مؤلف معروف بمثلة قطرب، انظر ترجمته في الأعلام للزركلي. قال في هذا المعنى: ظبي كحيل الطلا، والخمر قل فيه الطلا، وطلية من الطلا، جيد الفتى المهذب. وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة عشية يوم الأحد 17 من شهر جماد الأولى سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للرابع من شهر فبراير سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.